وما أشبه ذلك، فهذه عند مالك ليست ربوية، فيجوز أن تبيع صاعا من القهوة بصاعين أو صاعا من الحليب بصاعين إذا كان يدا بيد، لأنها ليست قوتا وليست مما يفرح به القوت. هذا القول مالك، يقول اللحوم قوت، فجميع اللحوم عنده ربوية، وأما الحديد فليس بربوي، وذلك لأنهم اختلفوا في العلة في الذهب والفضة. فالإمام أحمد أبو حنيفة يقول العلة فيهما كونهما موزوني الجنس، أنهما يوزنان، الذهب يباع بالوزن والفضة تباع بالوزن، فالحقنا بهما بساط لأنه يباع بالوزن، والحديد يباع بالوزن مثلا، والشلاثر يباع بالوزن، والصحف يباع بالوزن، وكذلك أيضا مثلا الصوف والقطن وما أشبه ذلك، هذه تباع بالوزن، فالحقنا هذا الذهب والفضة. وأما الإمام مالك فيقول العلة في الذهب أنه أثمان، والعلة في الفضة أنها أثمان، فلذلك نلحق بها ما كان ثمنا، فنلحق بها ما يسمى الآن بالهلل، ونلحق بها أيضا الأوراق النقدية لأنها أثمان بجميع أنواعها، فلا تباع إلا يعني جنسها بجنسها إلا مثل بمثل، لا يباع ريالا بريالات عربية سعودية إلا مثلا بمثل، ولو كان مثلا هذا متمزق وهذا صحيح فلا يباع إلا ريالا بريال أو خمسة بخمسة، إلا إذا اختلف الاسم واختلف القيمة مثلا، فيجعل العلة في الذهب والفضة كونهما موضوع كونهما أثمانا للسلع. أنت مثلا إذا قلت بكم هذا الكتاب فيقول مثلا بعشرة أي ريالات، دل على أنها أثمان أي قيم للسلع، فيجعل العلة هي الأثمان. فعند الإمام الإمام مالك يجوز في مثلا الحديث أن يباع كيلو بسلوين، الحديث أو القطن أن يباع كيلو بسلوين، لأنه ليس قوتا وليس أثمانا، فالعلة عنده القوت. الإمام الشافعي يقول العلة هي الطعم، الطعم عنده هو العلة، والعلة من الذهب والفضة الثمنية أيضا كما قاله مالك. وعند الإمام الشافعي أيضا أن الصوف والقطن مثلا الحديد بأنواع الرفاص ليس ربويا، لأنه ليس مطعوما ولأنه ليس أثما. وعند الإمام الشافعي أن كل شيء يطعم ولو لم يكن قوتا فإنه ربوي، وما ليس بمطعوم فإنه ليس بربوي. فنأتي بأمثلة مثلا، فنقول عندنا مثلا الحنة، هذا من هو ربوي عنده؟ عند الإمام أحمد لأنه ركيب، وليس ربويا عند الشافعي لأنه ليس بمطعوم، ولا عند الإمام مالك لأنه ليس بقوت. وكذلك مثلا زهر الورد ليس ربويا إلا عند الإمام أحمد لأنه يقال لأنه مكين. وكذلك مثلا الصابون الذي يغسل به ليس ربويا لأنه ليس بمطعوم عند الإمام الشافعي، وليس بربويا عند مالك لأنه ليس بقوت، ولكنه من ما يشبه ما يكاد فهو ربوي عند الشافعي عند الإمام أحمد. كذلك مثلا الأسنان الذي كان يغسلون به ربوي عندنا دون الإمام مالك والشافعي. كذلك مثلا النورة التي يطلى بها وما أشبهها هذه ربوية عندنا وليست ربوية عند الشافعي لأنها ليست مفعومة ولا عند الإمام مالك لأنها ليست بقوت. أما مثلا القهوة ربوية عندنا لماذا؟ لأنها مثيلة. وربوية عند الشافعي لأنها مقومة وليست ربوية عند مالك لأنها ليست بقوت. وكذلك مثلا الزنجبيل والحلوى حب الرشاد والقرنفل والحب الحار وما أشبهها هذه ربوية عند الشافعي لأنها مقرونة وليس وربوية عندنا لأنها مكملة وليست ربوية عند مالك لأنها ليست قوتا. فهذه تعليلات الأئمة في ما هو ربويا ربا فضل. نعود فنقول إذا بيع مكيل لمكيل أو موزون لموزون فلا بد فيه عندنا من شرطين: التماثل صاع بصاع أو كيلو بكيلو، والتقابض يدا بيد. ولا تجوز الزيادة فيه ولو يسيرا كتمرة لتمرتين أو حفنة لحفنتين. لا مساء ولا حالا، فلا يصح إلا متساويا صاع بصاع أو كيلو بكيلو أو حفنة بحفنة. أما إذا بيع بغيره فإنه يصح إذا بيع بغيره بشرط قابض قبل التفاخر. صورة ذلك بر بشعير، ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه التقابض دون التساوي. فتقول مثلا صاع بر صاع شعير يجوز، ولكن لا بد من التقابض يدا بيد، لأنه قاله الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مثلا صاع زبيب صاعين تمر، ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه التقابض دون التساوي. صاع صاعين يجوز، لأنه يعني قد يكون الزبيب أغلى فيقال صاع زبيب صاعين تمر، يجوز ذلك. هذا معنى قوله وبغيره مطلقا، يعني ويجوز بغيره، يعني أي باع مكيل بموزون أو أي باع جنس بغير جنسه، لأن كان هناك بيع لجنسه تفضل كلمة جنسه، تمر بتمر جنس بجنس، وأما تمر بجليل فنوع جنس بجنس آخر ليس بجنسه، ما بيع بجنسه. فاشترط فيما إذا بيع بغير جنسه التفاضل قبل التفرق ولو حصل التفاوت صاع بصاع. ثم ذكروا أنه لا يجوز أن يباع المكيل بجنسه وزنه ولا عكسه. فيقولون مثلا التمور مكيلة فلا يباع تمر وزنا بتمر الكيلة، وذلك لعدم تحقق التساوي. فلا يباع مكيل بجنسه إلا كيلة، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. فلا يباع مكيل يعني مثلا بصاع تمر أو كيلو تمر، لأن لا نتحقق التنوع تماما، أو صاع زبيب أو 3 كيلو زبيب ما يجوز، لا يباع إلا كيلا، والصحيح أنه يجوز وزنا، يعني لأن الوزن أضبط من النهنية، فيجوز أن يباع مثلا كما هو واقع له، أن التمر أصبح موجود، وأن الزبيب أصبح موجود، وأن الدهن أصبح موجود، فيجوز أن يباع مثلا كيلو بكيلو، تمر بتمر، ولو اختلف النوع، وكيلو بكيلو. ولذلك قال: ولا عفو إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. المعيار الشرعي في المكيلات هو الطاع، وفي الموزونات هو ما يعرف بالرطة قديما وما يعرف الآن بالكيلو. هذا المعيار الذي تقدر به المقدرات. ثم نعرف انهم توسعوا في ذكر الامثله، فلذلك قالوا لا بد من التحقق في التماثل. ثبت انه صلى الله عليه وسلم سئل: هل يباع الرطب بالتمر؟ فقال: هل ينقص الرطب الى يده؟ قالوا: نعم. هو يعرف انه ينقص، لأنه إذا كان أفضل ففيه هذه الرطوبة وهذا الدبس، فإذا يبس وجف خف وزنه وخف كيده. فلذلك قال: لا، لا يباع إلا مثلا بمثل، يعني لا يباع الرطب باليابس لعدم تحقق التساوي. أما الدقيق مثلا فيباع وزنا ولا يباع خلا، لأن العادة أنه إذا طحن انتشرت إجلاءه. فأنت مثلا تأتي بالصاع من البر تطحنه، وإذا خلته وجدته قد زاد، أصبح صاع ربع أو صاع ثلث. ففي هذه الحال لا يباع صاع دقيق بصاع بر لعدم التساوي إلا بالوزن. الوزن يتحقق، إذا يجيء مثلا كيلو دقيق وكيلو بر فلا بأس بذلك. وكذلك أيضا العصيرات تلحق أيضا بأصولها، فعصير العنب يعتبر مثل العنب فلا يباع إلا بجنسه مثلا بمثل، ودرس التمر يلحق أيضا بالتمر فلا يباع دبس بدبس إلا متساويا متماثلا. أما إذا خرج عن الحدث فالصحيح أنه يجوز التفاضل فيه. مثاله الخبز إذا خبز أصبح غير مكيل ولا موجود، أصبح يباع بالعدد ولو أن هناك من يزنى. ففي هذه الحال يجوز أن تشتري رضيعا برضيعين ولو كان أصلهما ضر، ويجوز فيه النساء أيضا، يجوز أن تقول: بعني رضيعا وأعطيك رضيعين غدا، يعني الرضيع الذي هو واحدة من القبول. وكذلك أيضا إذا كان مثلا خبزة كبيرة تقول: بعني هذه الكبيرة بأربع صغيرات أو بثلاث، يجوز ذلك، وذلك لأنه خرج عن أصله، أصبح غير مكيل ولا موجود، أصبح يباع بالعدد كما هو مشاهد. وأما إذا كان باقيا على أصله أو ملحقا بأصله مثلا كالعصير والدرس ونحوه، فإنه باق على ما هو عليه. انتهينا من ربا الفضل. ناتي الى ربا النسيئه. ربا النسيئه هو ربا الجاهليه الذي ورد فيه الوعيد الشديد. كان اهل الجاهليه اذا كان عند انسان لك دين، فاذا كان عندك الانسان دين مثلا 10,000، جاء اليك وقال اعطني ديني والا زدت عليك فيه واخاطك، يعبرون بذلك بقولهم اما ان تعطي واما ان ترضي، اما ان تعطيني ديني الذي في ذمتك واما ان ترضي. ما معنى ترضي؟ اي نزيد في الدين ونزيد في الاجل. يقول دين 10,000 نجعلها 15,000 ونؤخرك سنه، فاذا تمت السنه جاء اليك وقال عندك 15,000 اما ان تعطينيها واما ان ازيدك واؤخرها، فيؤخرك سنه ويجعلها مثلا 20,000. فإذا هلت 20 جاء وقال أعطني 20 وإلا زدت فيها وأجلتك سنة فاجعلها مثلا 30، ويقول أؤخرها سنة. فإذا هلت 30 جاء وقال أعطني 30 وإلا زد فيها وأؤخرك فاجعلها 40، وهكذا تتضاعف. هذا معنى قوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ولما جاء الإسلام وإذا هنا أناس عندهم 10,000 وهي ربا، فجاء الإسلام بإبطالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ربا مثل الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس. فوضع الربا الذي كان العباس يتعاطاه عند كثير من المرابين، وأنزل الله تعالى قوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ذكرت ملك 10,000 فمن السلع التي أنت بعتها فاقتصر عليها، والزيادة التي ضاعفتها إلى أن وصلت إلى 40 أو 100,000 كل هذه أسقطها، ليس لك إلا رأس مالك. هذا ما كانوا يتعاملون. النساء هو التأخير، نسأه يعني أخره. قال تعالى إنما المسيء زيادة في الكفر، مسيء الجاهلية الذي هو تأخير تحريم بعض الشعور المحرمة. وقرأ بعض القراء قول الله تعالى ما ننسأ من آية أو ننسأها، أي نؤخرها. فالنسخ هو التأخير، ومعنى ذلك أنهم يقولون نؤخرك بالمطالبة ونزيد في الدين، أي الدين الذي هو 10 ننسأه أي نؤخره ثم نجعله زائدا عما كان عليه. فلذلك يحرم ربا النسيئة. فيما اتفق في علة ربا الفضل كمثيل بموزون بمثيل وموزون بموزون النساء. ذكرنا في ربا الفضل أنه لا يجوز فيه النساء إذا كان جنسا بجنس أو اتفق في العلة، إذا اتفق في علة واحدة. فمثلا شعير ببر صاع بصاعين ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه التقارب، ولا يجوز فيه النساء. ومثلا كيلو لحم غنم بكيلوين لحم إبل

لأن في حديث عبادة لما ذكر الأربع قال وكذلك الميزان أو وقال في الميزان مثل ذلك، فأخذ منه أن العلة هي الكيل والوزن، وأما البقية فإنهم تعدلوا. فالشافعي أخذ بحديث رضيع الذي فيه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا بثمن مثل، فقال كل شيء مطعوم فإنه ربوي، ولكل اجتهاده. والفتوى على أن الربا على أن العلة عندنا هي الكيل والوزن. أحسن الله إليكم. يقول إن الكيل والوزن أحيانا لا ينضبط، لأن ما كان ركيلا في بلد قد يكون معدودا في بلد آخر، فهل يرجع في ذلك العرف؟ ذكروا أن المرجع في الكيل إلى المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوزن إلى مكة، ورد في ذلك حديث في سنن أبي داود المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. والأشياء التي ما كانت موجودة في ذلك الزمان يعني في المدينة ومكة تلحق بما يقاربها في البلاد الأخرى، وقد أخطوها. تجد مثلا في حاشية الشيخ مقاتل على الروم، كذلك في حاشية العنقري إحصاء عام لما هو مكين ولما هو موزون. أحسن الله إليكم. يقول ابتلينا باستلام رواتبنا من البنوك، وفي حال الزحام يمر علينا وقت صلاة المغرب مثلا فتغلق الأبواب للحفاظ على السلاح، فهل تجوز الصلاة في البنك؟ ليس هناك زحام، وبإمكان أنك تؤخره حتى تصلي، فالصلاة أقدم. لا يجوز لك مثلا أن تقول إذا ذهبت أصلي فاتني الترتيب، بل ارجع ولو يعني اذهب وصل ولو مثل تقييم اخر، الصلاه افضل. احسن الله اليك. كثر التساؤل حال مساله الفرق بين المكيل والموزون، احسن الله اليك. قلنا ان المكيلات هي الحبوب والثمار وكذلك المائعات، واما الموزونات هي التي لا يتاتى جاذبين مثل اللحوم والحديد والقطن وما أشبه ذلك، والمعدودات هي التي تباع بالعدد غالبا مثل المطيق بأنواعه الجح والحمدوه والقرع والباذنجان وما أشبه ذلك، وكانوا أيضا يبيعون بالعدد التفاح والأترج والليمون والبرتقال والموز وما أشبه ذلك. هذه يرجع فيها إلى الإفخار، يعني مذكورة في كتب الفقهاء أن هذا مكيل وهذا مكيل وهذا موزون. أحسن الله إليكم. يقول التمر أنواع كثيرة ومع ذلك لا يجوز التفاضل لأنه يدخل تحت مسمى واحد وهو التمر، فلماذا جاز في اللبن والدهن؟ وذلك لأنها ترجع إلى أصولها، فالتمر اسمه تمر، ثم أيضا أصله نحلة، فالأصل نحلة، وأما هذه فهذه أصلها ناقة، وهذا أصله بقرة، وهذا أصله شاة، الشاة تطلق على الغنم يعني على الظأن والنعم، فلذلك صارت اللحوم أجناسا والألبان أجناسا والأدهان أجناسا. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.